بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة الأكارم في مشروب الأغني الإسلام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يعيننا وإياكم على مرضاته من غير ضرر علينا ولا تشديد. في هذه المحاضرة ستكون بإذن الله تبارك وتعالى استكمالا لمحاضرات سابقة تتحدث عن أقسام المد الفرعي. فبعد أن يسر الله تبارك وتعالى حديث عن مد البدل والمد العارض للسكون والمد المتصل والمد المنفصل، نعرج اليوم بإذن الله تبارك وتعالى للحديث عن مد يسمى بمد اللين. فما هو مد اللين؟ ولماذا سمي بهذا الاسم؟ وما هي أمثلته؟ وما هو مقداره؟ وما هو حكمه في كتاب الله تبارك وتعالى؟ أولا، وفقكم الله عز وجل، مد اللين في تعريفه هو مد الواو أو الياء، هو مد الواو أو الياء الساكنتين المفتوح ما قبلها إذا جاء بعدها سكون عارض لأجل الوقف. في هذا التعريف وفقكم الله عز وجل، المد الذي يسمى بمد اللين هو مد لحرفي الواو أو الياء إذا كانا ساكنين في كتاب الله عز وجل، وأتى من قبلها حرف منصوب أو حرف مفتوح، وأتى من بعد الواو أو الياء سكون عارض لأجل الوقف. كيف؟ بالمثال يتضح المقال. مثلا كلمة خوف، كلمة خوف، الخاء منصوبة، أتى من بعدها الواو وكانت ساكنة، ومن ثم أتى من بعدها حرف أيضا آخر ساكن، طيب، أو نقول سكون عارض لأجل الوقف، سكون عارض لأجل الوقف. يوجد أمثلة أخرى أيضا تؤكد هذه المسألة، مثل قول الله تبارك وتعالى، أو لنأخذ الكلمة فقط أفضل، بيت وقريش، بيت قريش، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. لإيلاف قريش، قريش، الياء هنا وفقكم الله عز وجل ساكنة، الراء قبلها منصوبة، ومن ثم أتى من بعدها سكون عارض لأجل الوقف. في هذه الحالة يسمى المد هنا بمد اللين. كيف يمد؟ أو لنقل ما مقداره وما هو حكمه؟ حكمه عموما جائز، أما مقداره فهي حركتان أو أربع أو ست حركات، حركتان أربع أو ست حركات، يجوز لك أن تقرأها بحركتين أو أن تمدها بحركتين أو تمدها بأربع أو تمدها بست حركات. وسمي هذا المد بمد اللين وذلك لسهولة نطقه، فيه لين وفيه سهولة. فإذا قرأت بيت قريش وما إلى ذلك وأخذت حركتان فهي يسيرة أيضا، ولو كانت أربع ولو كانت ست فهي أيضا يسيرة باعتبار سهولتها ويسرها. سمي هذا المد بهذه الحالة بمد اللين، وكما قيل حكمه جائز، ويمد أربع أو ست أو حركتان، أو لا يقر حركتان أو أربع أو ست. وهذه محاضرة وفقكم الله تبارك وتعالى، ربما تكون بحول الله تبارك وتعالى استكمالا لمحاضرات المد. سنكتفي بإذن الله عز وجل في أقسام المد الفرعي بهذه المسألة، وربما يتيسر لنا في المحاضرة المقبلة بإذن الله عز وجل أن نتكلم عن المد اللازم، ولكننا سنأخذه كقسم منفصل حتى وإن كان قسما من أقسام المد الفرعي، لأن له بعض الأقسام الأخرى بإذن الله تبارك وتعالى والتفصيلات. في النهاية نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن ييسر لنا ولكم ما يرضيه، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.